عندي تنبيه على الشيء. الناس يردد عن كثير من المسائل الحرائية. من غير يدخل الذات المسجد مثل ما بطل يطلق فيجلس ما يصلي عليه المسجد. بينما اتصحى من رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. اذا قال له قال يحضر قال يحضر يدخل المسجد يصلي في اي مكان تيسر له الصلاه. وهذه رحلة عن حديث هذه الأحاديث أنه كل مصلي يريد يصلي لازم يصلي إلى سترة. أنا صليت هون مثلا هاي سترتي، أخونا صلى هناك يعني خشب هذا الجدار سترته، هذا هي سترته. أنت مثلا صليت هون وين سترتك؟ ما في سبب، ناس في غفلة ما في من يذكرهم مثل ما قلنا هناك. فأنا برتب والذكرى ذنب المؤمنين حبيبين عن الرسول عليه السلام أعدل ما يقول إذا صلى أحدكم أن يصلي إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته. الحديث الثاني إذا صلى أحدكم فليدنو من سترتي. ليش ما دليته أنت؟ الله يجزيه. إذا صلى أحدكم فليدنو من سترتي، يعني لا يبعد عنها. هنا يرد سؤال، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قديش لازم يكون قريب من السترة؟ جاء الحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يكون بينه بين موضع سجوده والسترة ممرشا، يعني شبر نص شبرين بكثير. فهذه السترة مثلا يجب راسهم موهني، ولا أيضا ينفع السترة براسه يعني جلس خلاصه بالسترة، وإنما يجعل بين راسه وبين السترة ممر شاء. هذا الذي أردت التنبيه عليه. أولا إذا دخل الداخل المسجد لازم ما يقع في المسجد إلا بعد ما بيصلي ركعتين. ثانيا لازم يصلي إلى سترة، جدار المسجد، عمود المسجد إلى آخره. مثلاً أنت لقيت واحد على السماء وأجيت الصفحة ما تشي بكثرة إلا هي تصل إلى لا بيقرب المملة رجع طيب هذا الصف كان ما كان أنت جيت الخلف أنت عم صلي عم صلاة عم تحكي عم صلاة جماعة لا جماعة غير جماعة يعني كيف أنت من صلاة المغرب مثلاً إذا كنت داخل ما مثلاً صلاة الصبح يقول ما أدعي على وقت أنت تجيت سبعة مرة سترتك هل لي صف الأولاني؟ صف الأولاني في الصف جزاك الله خير. هيا سؤالي فيه فضل بالنسبة لصلاة الفجر إنه في بعض المساجد يؤذن أذان نعم، فهل هو وارد أو غير وارد الأذاني؟ كيف وارد؟ وارد في الصحيحين صليت عيد المسجد بارك الله فيك ركعتين يقترب من السترة من الجدار. يوم الجمعة هذا السؤال أنت أخذت رأس الجواب الذي يعطيك الدليل. قال عليه الصلاة والسلام لا يغرنكم أذان بلال فإنه يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم. شايف في إله مؤذنين، أحدهما بلال ما في حدا ما بيعرفه، الثاني ابن أبي مكتوم اسمه عمر قال له لما تسمع أذان بلال لا تغتر فيه وتقول خلاص ما في أكل، لا هو بيأذن بلال. وفي رواية فإنما يؤذن يعني قبل طلوع الفجر يؤذن ليقوم النائم ويتسحر المتسحر، فاكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا يرى الفجر، فكان لا يؤذن إلا إذا مر به بعض المارة ورأى الفجر قال له أصبحت أصبحت، حينئذ يأذن لأنه ضرير لا يرى. الشافعي يؤذن، واحد بيؤذن أذان الأول ليستيقظ النائم يدارك إما صلاة الوتر أو صلاة الليل، يدارك السحور إذا بديت سحر. يقول الرسول فاكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. أنت كان يؤذن إذا طلع الفجر ورآه المارة ويقولوا له إيه أصبحت أصبحت، إلى إذن يأذن. هذا الأذان الذي كان يأذنه ابن أم مكتوم هو الذي بيحرم الطعام وبيحلل الصلاة، شايف؟ ففي أذانين، وهذا في حكم بالغة ما على شرط اليوم بأذن معه كل أيام السنة متى؟ لما كنت تعرف في ناس بيصوموا غير رمضان مثلا يوم الاثنين، مثلا يوم الخميس، في ناس بيصوموا يوم بيفطروا يوم، في ناس عليهم قضاء خاصة النساء اللي الله بلاهم بالحيض، هذول شلون بيعرفوا صار وقت ترك الطعام ولا في وقت؟ أنا أعرف حوادث يعني مؤسفة جدا، ننزل إلى المسجد في رمضان قبل فجر الثاني الأذان الثاني، ينزل الواحد فبمر به بعض الناس يتلهب تشعر انه هلا هو قائم من النوم، دخل في وقت متسحر وكنت اسمع بأذني. الجواب لا ما في وقت. ليش؟ لانه اذن اذان الامساك، تعرف انت اذان الامساك هذا اذان ضد الامساك، لانه الرسول قال فكلوا واشربوا. سبحان الله كيف تتغير. الرسول قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. أنت كان يؤذن إذا طلع الفجر. الإمساك هم اللي بيصرفوا في الرمضان قبل الأذان ربع ساعة. فبالتالي شيخ وإمام مسجد بيجي ينتهي بيقول له أنا ما سحرت، في معيات له لا أذن وأذان الإمساك. بينما هو أذان الطعام أكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. الشاهد أخي أن الأذانين طوال السنة. بعدين لا تنسى أن القضية مو بس من شان الصيام، إذا ترتب لك قال في الواد يقوم النائم يقوم صليا يعني. وتعرفوا في معظم أن تأخير قيام الليل أفضل من التبكير به، لكن هذا بطبيعة الحال كل الناس يستطيعوا، لكن هل ما بيستطيع يأخر قيام الليل يصلي بعد العشاء كما يفعل أكثر الناس اليوم، يعني لكن بعض الناس في عنده القدرة عنده الفراغ مثلا، لكن قد لا يتنبه يسمع أذان الأول بيستيقظ كما يستيقظ الأذان الثاني لصلاة الذهاب إلى المسجد. أيضا الأذان الأول مشروع كالأذان الثاني طوال السنة. واضح الجواب؟ طيب بالنسبة لصلاة الجمعة هو كذا أنا خلني أدل إلى المؤذن يقول هل هو جائز أم لا؟ هل هو جائز؟ ما هو؟ التفكير اللي ما قبل صلاة عيد الميلاد من وصلت صلاة عيد الميلاد ما تسمع قوم اللي يصلي ثلاث أيام في السنة. إيه الله يعني يسر له خير. ما في سنة سنة الجمعة يعني سنة الجمعة هي معروفة اليوم عند كثير من الناس لا أصل لها في السنة. ليش؟ أنا بروي لك حديث من صحيح البخاري أصح الكتاب بعد كتاب الله بإسناده الصحيح عن السائب بن يزيد قال كان الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الأذان الأول فقط إذا صعد الرسول عليه السلام المنبر أذن المؤذن إذا انتهى المؤذن من الأذان قام الرسول يخطب ما في مكان لصلاة سنة الجمعة قبله الحديث لا يتم إن شاء الله نأتي عليها قريبا السنة السنة يوم الجمعة هذه لازم المسلم حافظ عليها أولا التبكير في الذهاب إلى المسجد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا تقعد صلي تحيه المسجد التبكير في الحضور إلى المسجد كل ما بكر كل ما كان أحسن بقوله صلى الله عليه وسلم من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه بدنه يعني جمل ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ثم تتوصح فخذ مبكر كان أحسن دخل المسجد مبكرا أو متأخرا بصلي ما تيسر له ركعتين أربعة ستة ثمانة بدون حساب أما اسم نافلة مش سنه حدد الرسول بذلك عليه الصلاة والسلام لا ولذلك قال عليه السلام في الحديث الصحيح من غسل يوم الجمعة وغسل وابتكر وبكر وابتكر ثم صلى ما بدا له صلى ما بدا له ثم دنا من الإمام واستمع إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها إذن هل يدخل المسجد يوم الجمعة يصلي ما بدا له هو نشاطه هو وقته أما هذا الذي يقع اليوم هذا ليس له أصل في السنة إطلاقا أبدا هل وقع كيف صار الله في أذانهم في زمن عثمان بن عفان اتسعت المدينة بسكانها المدينة أول ما هاجر الرسول عليه السلام إذا كانت في القرية طبعا انتشر الإسلام بدأوا الصحابة يستوطنوا شوي شوي بزمن عثمان الله يرضى عنه يعني خلافته صارت المدينة ما شاء الله بلد عاصمة الدولة الإسلامية فهو بدأ له فكرة ونعمة فكرة باعتبار أنه حتى إلى اليوم كما تعلمون الجمعة لا تصلى إلا في المسجد النبوي الأمر كان كذلك في زمن الرسول أبو بكر عمر عثمان لكن بسبب فساد بنيان المدينة صار الناس اللي برات المدينة وفي سوق اسمه زوراء ما يسمعوا الأذان في المسجد النبوي فوجعل أذان هنا هذا فلنسميه أذان ثاني لكن هذا في الواقع أذان ثاني باعتبار أن الأذان الأول هو الذي جاء به الرسول عليه السلام، هذا اسمه أذان ثاني لأنه جاء به عثمان بعد الأول، لكن هو ما جاء به إلا لتسمية الناس اللي هم في السوق أنه حضر صلاة الجمعة، يلا حي على الصلاة. وين جعل عثمان الأذان الثاني؟ في السوق، ومكان معروف في كتاب الحديث بالزوراء. استمر الأمر هكذا إلى عهد هشام ابن عبد الملك الأموي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فهو بدأ له أن ينقل الأذان من الزوراء إلى المسجد من يوم ما اقترح الوضع. شغال إن شاء الله يبكيه من يوم ما اختلف الوضع، ومع الزمن صار في فسحة بين الأذانين خاص بما يسمونه بسنة الجمعة القبلية، وسنة الجمعة القبلية لا محل لها من الأعراف كما يقول النحويون، لأن الرسول في زمانه كما قلنا لكم من صحيح البخاري أنه كان يخرج من بيته يطلع المنبر يأذن بلال، ينتهي بلال من الأذان يشرب الخطبة، فما في كان مكان لصلاة سنة الفتاتين قبل عن أربع ركعات. هذا هو الطريق لمن يأتي المسجد يوم الجمعة أن يصلي ما بدا له، فإذا صعب الإذان أنصت وبس. هذا نعم في آخر يعني تعطيني رأي الشرع في حالة الدخول يعني بحق الدخول، هل يا ترى يجوز لهم الشرع حق الدخول أو لا؟ لا يجوز قطعا، لا يجوز قطعا، وباتفاق الأئمة الأربعة والرسول عليه السلام. نعم في كل مكان، في كل مكان، في الحاجة، الوجهتين، الوجه، كيف؟ بس ما في وقت بروش لهم كويس، لا يمكن ان نسوات اديش باي يا كل شيء الرسول صلى الله عليه وسلم ما اذن فيه بالنمص، بس انتم تعرفوا اظن أن نتف الإبط من الفطرة، فنتف الإبط سنة، لكن نتف الحاجبين، نتف الوجهتين، نتف اللحية، حلقة حرام، فنتف أعظم. فلما قال الرسول عليه السلام لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفالجات، ختم الحديث بقوله المغيرات بخلق الله للحسن. فكل شيء يفعل المسلم تزينا وتجملا مخالفا فيه سنة الرسول عليه السلام فهو داخل في هذا الحديث، وبخاصة أن اللحية فيها أحاديث كثيرة جدا، حف الشارع وعاف اللحى خالق اليهود والنصارى في رواية خالق المجوس، بعدين لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. الحقيقة يا أخواننا المسلمين مهما عشنا زمن استعمرنا الكافر، هو الإنجليز وهنيك فرنسا وما أدري هولندا وإلى آخره، هذول لما دخلوا البلاد الإسلامية أدخلوا إليها عاداتهم وتقاليدهم وأزياءهم، فانطبع جماهير المسلمين بهذه المخازي كلها، وبخاصة أن نحن وجدنا في آخر زمان بعيدين عن العلم بالإسلام، بعيدين عن التربية الإسلامية، فما كان في عندنا مناعة نقاوم التقاليد التي جاء بها الكافر إلى بلادنا، وخرج الكافر إلى حيث لا رجع، لكن خلف ثقافة، خلف عاداته وتقاليده. كما نشاهد اليوم، وإن كان اليوم الحمد لله في صحوة، في سيئة، في يعني نهضة بلا شك، لكن كما يقال أول غيث قطر ثم ينهمر، يأتي الخير إن شاء الله بأكثر. نحن أدركنا طلاب العلم في دمشق حطوا إمامي يسموها عندنا لمليك، يعني صفرة بس إلى يدين خاصة، طلاب العلم كلهم حريئين، فالشعارهم اللف الصفرة، معهم يلفتها من الأصل في الشريعة، بينما اللحية في المذاهب الأربعة وغير أربعة آمنين فيها، والأحاديث كما ذكرنا بعضها ما نقيم عندهم إطلاقا، بس هذا الشعار لطلب العلم. انعكس الموضوع اليوم، اليوم بتلاقي الشباب ما من طلاب علم، ما انتم شايفين منتحين. شو السبب؟ فهموا ان هذا اولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، عاش ابن يحيى اله التوحيد من ولو مره، وهو معروف في اوصاف يعني السلام انه كان له لحيه جميله وعظيمه، وبالاضافه الى سنه الفاريه سنه القوليه حض عليها، أفائت الناس بهذه الحقائق الشرعية فصاروا يمشوا إليها ويقطوها، لكن بقي كثيرون متأثرين بالعادات القديمة السابقة. ولذلك نحن ننصح كل مسلم يغير على دينه وعلى الاقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن يخلص حاله من مصيبة حلق اللحية، لأن هذا بلا شك فسق ومعصية، فيه خلاف القرآن، فيه خلاف لفعل الرسول عليه السلام، فيه خلاف لأقواله، فيه تشبه الكفار، فيه تشبه النساء، شو بكل مصيبة أقوى من هيك؟ ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لاتباع السنة حيثما كانت، ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين. خذ يا الله، بسم الله سبحان الله، به تأثروا ما بيصلى عليه صلى الله عليه وسلم، تركوا هذه الصلاة للمؤذن بس، مع أنه قضية معفوسة، مؤذن وظيفته الأذان وبس، ينتهي أذانه إلى إله إلا الله، آخرين وظيفتهم يصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولمنيه منه هذا يقول اللهم صل على محمد، بينما لازم تكون صلاة كاملة، في الصلاة اللي نصليها في الصلاة اللي اسمه صلاة إبراهيمية، فهذا بعد الإجابة يأتي الأذان أي يأتي الصلاة، بعد الصلاة يأتي دعاء له عليه السلام الوسيلة، وهم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، بس دعوه، ما في نكرات في جميعا، ما في هذه حاشية. أما هو قال عليه السلام كما في صحيح البخاري، من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. هكذا الحديث. فتذكروا هذه القضايا مشان يكسب شفاعة رسول الله يجيب المؤذن ثم نصلي على محمد صلى الله عليه وسلم ثم ندعو له بدعاء وسيس بسم الله. به تأخروا ما بيصلوا على رسول الله تركوا هذه الصلاة المؤذن بس مع أنه قضية معكوسة مؤذن وظيفته الأذان وبس ينتهي أذانه إلى إله إلا الله آخرين وظيفتهم يصلوا على رسول الله والمنيح منه هذا يقول اللهم صل على محمد بينما لازم تكون صلاة كاملة في الصلاة اللي نصليها في الصلاة اللي اسمه صلاة إبراهيمية فهذا بعد الإجابة يأتي الأذان أي يأتي الصلاة بعد الصلاة يأتي دعاء له عليه السلام الوسيلة وهم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته بس لهون ما في انك لا تقبل الدعاء ما في هذه حاشية اما هو قال عليه السلام كما في صحيح البخاري من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة هكذا الحديث فتذكروا هذه القضايا مشان نكسب شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام يجيب المؤذن ثم نصلي على محمد صلى الله عليه وسلم ثم ندعو له بدعاء وسيس بسم الله. لكن ليس فقط في أفغانستان بل وفي كثير من البلاد مع بيت طبعا فصل السلام لكن فلسطين مثلا لكن هناك حقيقة لابد من تبريك أو تذكير بهما قلت له أولا الجهاد يحتاج إلى أمرين اثنين أو ينقسم إلى قسمين جهاد معنوي أصلا يحتاج إلى أمرين الدين، استعداد معنوي استعداد مادي. أما الاستعداد المعنوي فهو أن يكون المسلمين حقا يسعف في ذلك ما شاء الله كما قال رسول الله. أما الاستعداد المادي فهو معروف، والمسلمون اليوم ليس عندهم استعداد مادي، لأنه أسلحتهم كلها تأتي من الخارج وبأثمان ظاهرة. وخلاص السلام كان كله الجهاد ليس جهاد أفراد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الجهاد يجب أن يكون جهاد الحكومات الإسلامية تهيئ شعوبها وتسلحها بالإيمان والعتاد. هذا بلا شك غير واقع اليوم على الأسف، وهذا المثال أمام فلسطين. وأنا أخشى ما أخشى أن تعود أفراد السلام فلسطين ثانية. فلذلك فإن كنت ترى أن هناك في استعداد للجهاد فجاهد، وإلا ألزم ما أنت عليه من الدراسة. هذا هو قضية فريق مستوى، قضية استعدادات معنوية ومادية. أولا يكون الأفغانيين أنفسهم المسلمين مش الملاهي، يكونوا متفقين بعضهم البعض، ما يكونوا متفرقين. ثانيا يكون عندهم استعداد لصنع الأسلحة مش لحاجتها. لأن مع الأسف يعني أمر يوقع له، يعني عايشين عم يجاهدوا بشحادة ومو حاصلين عليها. الدولتين اللي يجونا من مدة من مصر، واحد كويتي واحد سعودي، كنت انسحابهم سماء جابوني مجلات. في أول مرة بطلي مجلات باسم الجهاد في أفغانستان. نعم نعم أنت جبت من غريب. إذا أنت دخلت معهم أو كنت معهم من الشخصين دول؟ التقيت أنت مع دول الشيوخ اللي كانوا عندي؟ يمكن يهنيك بعض غرفة الميز وما أخذتهم إلا يوم إذن. الشاهد قرأت منهم يعني شيء يؤسف، بيقولوا هناك حقائق أنه أكثر الدول العربية لا تمدهم لا بالأفراد ولا بالعتاد. بعدين إنما هما دولتان السعودية والباكستانية، وبعدين ما بمدوهم باللوازم. بيمشوا شهر على الجبال والحمير لحتى يهاجموا نقطة روسية. بدهم 30 حساب دقيق، بدهم بس مشان الخبز يحصلوا عليه كذا مليون دولار في الشهر ومو محصلين. هذول شو بدهم يجازوا يا جماعة؟ هذول الأنبياء يخلصوا حالهم من الموت الطبيعي مش موت السلاح تبع الروس. والدول العربية عم يعني تتخرج، وأنا والله قلت من سنة أو أكثر من سنة إنه هذا كله تخطيط أجنبي، يعني الإمدادات اللي عم تجيهم من طريق أمريكا من طريق السعودية والباكستان هو إنسان أمريكي أبي يدوهم أن لهم بس أداء مثل الفيش بس لهم وهذا الحل يدوه فلسطين ثانية هذا هو قال ما في أي مدى تجريب بس هاي باكستان دولة إسلامية فيها 13 حزب سياسي ما في أي دول أبغام في جهادهم ولا تجريب أخبر هاي سيدي إذاعات الدورة هذا الترويج ترويج هذا الواضح أعوذ بالله شو أرده أعوذ بالله بس هذا يدو الناس المتوافرين والمقصرين عشان يدربوا تقصيره عشان يقول وأما أسوال المخلوق المخلوق أن يبني هذا الفلسطين ويدعو له ألم يمر به ويستدل على هذا الكلام ونهي عنه لم يمر به نهي عنه أن وسأراضي نهي عنه من يسكن لك ولا نعلم لك أي وهذا كلام صحيح لا تسأل الناس شيئا ولو نهوا النصف وكان واحد سقط الصوت من يده من الناقة يبرد في الناقة ينخيها حتى ياخذ الصوت ما يقول لا الله من فضل عظيم وقال ان الدعاء فعلا سؤال لكن مو حضر هذا الافضل لا امكنه أنا أسأل الله عز وجل أنه يخلص من الفتن ما ظهر منها وما بطن يعني حياة صعبة جدا لجميع الإنسان اليوم. الله لكنه قال إن صبرت فهو خير لك يا رحمة الله أحد الأخوات كانت في رسالة من الأخ أحمد تقول السؤال الأول هل يجوز للمرأة تفوت في الزيارات وزوجها غائب يعني مسافر وما هو أو ما هي حدود خروجها من بيتها؟ الأصل في هذا أن تعرف المرأة أنها خلقت لتلزم بيتها وتخدم زوجها وتربي أولادها إن كان لها أولاد وإن لم يكن لها ولد فحسبها أن تعنى ببيتها وزوجها ثم يجوز لها أن تخرج لقضاء بعض المصالح التي لا يستطيع الزوج أو أحد أقاربها من محارمها أن يقوم بذلك أو لا يتأثر بغيرها أن يقوم لها بذلك ثم لا بأس من خروجها لزيارة صواحبها أو أقاربها

نعم مترادفات كل شيء يذكر لم يأذن الله به. نعم لو كان هذا خاصا كيف قال خمس من السترة وذكر نصف الأبط؟ هذا استعمال عربي النبوي أن النفس لا يختص من حوالي لا يختص من أبط لأن العان ما قال نفس العان قال وحلق العان الشاهد خمس من السترة ذكر منها نفس الأبط فكيف قال نفس خاص من حوالي فعلا يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا كنت تسفل لكن انا كثير بعمل حالي انا بدخل جوا الغرفه استغفر لما كانت الماده موجوده هون تزعل من تقول لي بديش تجلس انه هو كان في جزء سافر فبنزل وقت العشاء في الزرق بقول انا واولاد بكمل عليهم فاذا انا ما كان رجعت في الزرق كله جزوس ليش انا وجيت البيت فلهذا السبب هو يحكي له مصير قال لا متابع عيسى تابعين مسلسل شو بدي استحي وسط بعد العشاء يعني انت هذا ما تقول ما تشوف في الفيديو؟ انا طبعا ما اشوفش فاذا شو ضربت فيها؟ وانا ما بحكي عن نفسي بس انا بحكي عن كل اهل بيتي مثلا زي زوجتي واولادي إيه؟ زوجتك قد يتصف معك الكذب حرام ولكن اذا اضطر الانسان اليه بيمنع كارثه تجاهل تقع لو سرق الفضل اليس نفس الحكم اذا صح السؤال لا يبقى نفس الحكم اذا صح التصوير لا يبقى نفس الحكم لا يصح الكذب الا في هذا السؤال الكائن هذا بذكرني في مناقشة من المناقشات التي وقعت بيني وبين القديانيين في دمشق هؤلاء طبعا لهم انحرافات خطيرة جدا ظاهر اني نسيت المهم فجري جلسات عديده بيني وبينهم بعدين اتفقنا ان نعمل مناقشه او مناظره كتابيه كانوا بالظاهر يريدون ان اسكت ثم هذا الحديث ما بتناسب مع مقام الأنبياء كيف إبراهيم يكذب ربنا بيقول في القرآن الكريم وكان صديقا نبيا قال بيقول صديقا نبيا وهذا حديث بيقول كذا بيقول كذبات هذا حديث واقع هذا النقاش كان بيني وبين داعية كبير من بعد داخل باكستاني هذا منير الحسني أمام مكتبي صاحبي في المعيشة خيري فجرى بيني وبينه في النقاش الآتي لكنه منطقي وجميل جدا قلت له انت بتنزع ابراهيم عليه السلام من هذه الكذبات الثلاث وهي مشروحه في الحديث فهل افهم منك ان الكذب حرام ولو كان فيه تخليص نفس مؤمنه من كافر فبي امام وكنا يومئذ حديث عهد بالثورة الفرنسية أو الأحرى الثورة السورية على الفرنسيين فكان الثوار يهدموا على ما يسمى عندنا بالاستحكامات ولا تعرفوا أنتم يقولوا ايه فيجي ثائر اثنين ثلاثة فدائيين حقيقة يراكوا كان سويين السنغال كان يجيبوا من الصين يرميله قبلتين ثلاثة وبسرعة البرد يدفع بين الحارات وبين الكبير ويضيع عن إيش الجماعة وكان أمر طبيعي جدا كما يقع اليوم في فلسطين مع الأسف سرعان ما بيدفعوا يفتشوا عن مين الفاعل يلا يدخل البيوت يدق على الباب فقلت له يا هذا من يحسني قلت له هلا لو وقعت هيك واقعه يقول يدقوا عليك الباب وكان لجا عندك رجل من هؤلاء الثوار المسلمين ويجا كذا بيسموه عندنا الجندرمة يعني العسكري في الفرنسي جندرمة انه جاك الجندرمة دق عليك الباب قال لك دخل عندك شخص خبى شمت ابن دخلك بقي نعم قال يقول بقي هون بقى جرى السؤال والجواب الآتي وهنا الدقة قلت له بدي اسألك سؤال الصدق وجب لأنه مركب من ثلاث أحرف هي الصاد والقاف والكذب حرم لأنه مركب من ثلاث أحرف أخرى هي كاف ذال باء أم لأن في الصدق خير وفي الكذب شر قال طبعا هو هذا قلت له ففي حادثة ما اختلفت النتائج نتج من صاد ذال قاف ما ينتج عادة من كاف ذال باء أتعطي حكم صاد ذال قاف أم حكم كاف ذال باء فبهت الذي قضى المهم جري الجلسات حديثة بيني وبينهم بعدين اتفقنا ان نعمل مناقشه او مناظره كتابيه وكان بالجاه والبيض على اسم الله كل هذا الحديث ما بتناسب مع مقام الانبياء كيف ابراهيم يكذب ربنا بيقول في القران الكريم وكان ايش صديقا نبيا قال بيقول صديق النبي وهذا حديث بيقول كذا بكل كذبات هذا حديث واحد هذا النقاش كان بيني وبين داعية كبير من بعد ذاك الباكستاني هذا منير الحسني أمام مكتبي صاحبي في المعيشة خيري فجرى بيني وبينه في النقاش الآتي لكنه منطقي وجميل جدا قلت له انت بتنزل ابراهيم عليه السلام من هذه الكذبات الثلاث وهي مشروحه في الحديث، فهل افهم منك ان الكذب حرام ولو كان فيه تخليص نفس مؤمنة من كافر؟ أبي نعم. وكنا يومئذ حديث عهد بالثورة الفرنسية، فالأهل الثورة السورية على الفرنسيين، فكان الثوار يهجموا على ما يسمى عندنا بالاستحكامات، على تعرفون أنتم أي لثائر من ثلاثة الفدائيين حقيقة إيغاثها الفرنسيين والسنغال كانوا يجيبوا من الصين يرمون قبلتين ثلاثة وبسرعة الضرب تدخل بين الحارات وبين القبور ويضيع عن رؤوس الجماعة، وكان أمر طبيعي جدا كما يقع بهم في فلسطين مع الأسف، سرعان ما بيبتشوا يفتشوا عن مين الفاعل، يلا يدخل البيت يجيب عن بعض. فهل تلو هذا من يحسني تلو هذا لو وقعت هيك واقع ويجي جاءوا عليك الباب وكان لجا عندك رجل من هؤلاء الثوار المسلمين ويجي قد يسموه عندنا الجندرمة يعني العسكري في فرنسي جندرمة، النادي جاك جدا ما دق عليك الباب قال لك دخل عندك شخص خبى شلت من دخلك تقول نعم أقول ما إله هون بعد جرى السؤال والجواب الآتي، وهنا قلت له بدي أسألك سؤال الصدق وجب لأنه مركب من ثلاث أحرف هي الصاد والقاف، والكذب حرم لأنه مركب من ثلاث أحرف أخرى هي كاف ذال باء، أم لأن في الصدق خير وفي الكذب شر؟ قال طبعا هو هذا. قلت له ففي حادثة ما اختلفت النتائج نتج من صاد دال قاف ما ينتج عادة من كاف دال باء، أتعطي حكم صاد دال قاف أم حكم كاف دال باء؟ فبهت الذي جواب لا شك أنه هنا لا كفارة، لكن الجريم سقط يعني عمره كذب. هل أدري هل العمر تأثير بالنسبة للمجرد؟ لا تأثير، لكن قد يكون هناك شيء يريد لنا السبيل في تطوير الجواب. هل أدري لكن ترى يكون بعد الأربعين أو كذا؟ أربعين يوماً؟ على كل حال إذا كانت لا تدري أن هذه الحدود تسقط الجميل فلا إثم عليها إن شاء الله. لا ما في كفارة. نعم. طيب نطلع هناك يعني مثلا مدة شهور معينة إذا ما خطى الجميل فيها مثل هذه الأحوال يكون على من تكبر قد كفارة؟ بعد نفس الأولى. ما في خلاف في السنة، هذا خلاف من الأطباء، أما السنة صحيحة في ذلك. السنة صحيحة في ذلك. وفيك إن شاء الله. وعليك. أهلا وإياكم. شكرا يا أخي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.